ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد للأرض مداد. قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوادا شداد أطوادا شداد. أنت يا ملهم شعب أن يبروا عسى، كم حققت للشعب مراد للشعب مراد. ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد. قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوال الشداد. أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت، كم حققت للشعب مراد للشعب مراد. زايد الخيرات تلعب شمالا وجنوبا وندودا ووهابا، جامع الأشتات أنت مذ عرفناك، تحب القوم جمعا لا فرادا. زايد الخيرات تلعب شمالا وجنوبا ونجودا ووهادا، مذ عرفناك تحب القوم جمعا لا فرادا. في خليج ومحيط عرفوا ذلك ذاك الشهم من بفجرتا، قدر ما كان من منزل، ولكن نحن لولاك لما شدنا السحاب ولكن نحن لولاك لما شدنا السحاب. ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد. قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوال الشداد. أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت، كم حققت للشعب مراد.